جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال آخر ويقول: ما حكم الإسلام في سماع الأناشيد الدينية الخالية من الآلات الموسيقية؟ لا فيها بأس، إذا كانت سليمة ليس فيها إلا كلام طيب، وليس فيها آلات الملاهي فلا بأس بها. نعم، بارك الله فيكم.